السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فلله علينا حق عظيم، وصدق الله إذ قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فكل النعم التي نحن فيها إنما هي من الله سبحانه وتعالى. كل ما نحن فيه من نعم، من أمن وأمان ورزق وصحة وعافية واطمئنان وذرية وسلامة صدر وغير ذلك، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ قال: وما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فما شيء من التذكير بعظمة ربنا فهو العظيم سبحانه وتعالى. ربنا هو العظيم سبحانه وتعالى، ومن حقه علينا أن نذكر به وبنعمه، نذكر بربنا وبنعمه. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال له في بعض الطرق ادعوهم إلى توحيد الله، وفي بعض الروايات إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فيلزمنا أن نعرف شيئا عن ربنا سبحانه وتعالى وعلى عظمته جل وعلا. ويقول بعض أهل العلم إجمالا: نتعرف على ربنا بثلاثة أشياء على وجه الإجمال. تعرف على ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نتعرف عليه بذلك. ونتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بأحكامه وتشريعاته، ونتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بسننه في خلقه. فهذه من أصول المسائل التي نتعرف بها على ربنا سبحانه وتعالى: بأسمائه وصفاته، بأحكامه وتشريعاته، بسننه الجارية في خلقه. ولا شيء من التفصيل مع اعتقادنا أولا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فربنا قال ليس كمثله شيء، وفي ذات الوقت قال وهو السميع البصير. فهو يسمع ويرى، ولكن ليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا. أنا وأنت نسمع إذا تكلم أحد الناس، لكن إذا تكلم أمامنا عشرة في وقت واحد لا نستطيع أن نميز، قل هذا يسكت حتى أسمع. فكيف إذا تكلم في حين واحد ألف شخص ما فهمت من أحد منهم شيئا، فكيف إذا تكلم البشر كلهم؟ فأنا سمعت لا أفهم أي شيء منهم. فكيف إذا تكلم الإنس والجن والملائكة والدواب والطيور وبكل اللغات، ليس باللغة العرب فقط؟ إذا واحد أمامي يتكلم بالإنجليزي، وفي ذات الوقت واحد يتكلم بالفرنسي، وليس واحد بل ملايين، وثالث يتكلم بالأردو، ورابع يتكلم بالأسباني، كل واحد ملايين تتكلم بهذه اللغة، ومليارات يتكلمون بهذه اللغة، وليس هؤلاء فحسب، بل والملائكة يتكلمون في ذات الوقت، بل والنمل له لغة، والطير لها لغة، والحيتان السوابح لها لغة. تتكلم بها، والجن لهم لغة يتكلمون بها، كل المخلوقات تتكلم، ولو تكلموا في آن واحد يسمعهم ربي سبحانه كلهم ويفهم مرادهم جميعا، يعرف مرادهم جميعا ويعي ما في صدورهم فضلا عن الكلام. لا أقول إذا تكلمت وأسمع، بل إذا أخفيت ما في صدري أيضا يعلمه ربي، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فإذا قلنا إن الله سميع وابن آدم يسمع، لكن فرق بين سماع ابن آدم وبين سماع الخلاق العليم سبحانه وتعالى. كذلك ستأتي إلى مسألة الرؤية والبصر، أنا أرى وأنت ترى، لكن رؤيتي لشخص أمامي على بعد 10 متر، على بعد 20 متر، إذا كان بعد كيلو لن أراه، وإذا نظرت أمامي لن أرى من خلفي، وإذا نظرت عن يميني لن أرى من عن شمالي، وإذا نظرت إلى فوقي لا أرى من تحتي. فكيف برب العالمين يرى الخلق كلهم في وقت واحد، ويرى الذين الأشياء التي تحت الأرض وفي باطنها، والتي في السماء، والتي في قيعان البحار، بل ويرى ما لا نرى، يرى ملائكة نحن لا نراها، يرى جنا نحن لا نراها. فاختلفت رؤية الله عن رؤيتي ورؤيتك. فتقف متأملا لقول الله تعالى للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام، لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني خايفين من فرعون، إذا كلمنا أول ما شفنا ذبحنا، يفرط علينا يعاجلنا بالعقوبة ولا يستمع منا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو يسمع ويرى. طيب هل الله سبحانه وتعالى وهو رقيب على الحدث الذي يحدث بين موسى وهارون، وبينه الذي يحدث لموسى وهارون مع فرعون، طيب سائر المخلوقات هل ربنا مشغول عن النملة؟ طيب النملة يقول يا ربنا جائعة، هل ربنا غافل عنها ولا يسمعها؟ فتقول كيف هو يسمع ويرى موسى وهارون مع فرعون، وهو أيضا في ذات الوقت الحوت السابح في الماء يناديه ويناجيه، يا رب أنا جائع، يا رب سق لي رزقك، ويعرف هم الأسد، الأسد يهم بماذا، ويعلم ما في صدر كل الخلق. فحقا إنه سبحانه وتعالى، حقا أنه عظيم سبحانه وتعالى. يعني هل الحدث الذي يحدث حدث عظيم جلل، حدث لقاء موسى وهارون بفرعون، لكن طيب وسائر الخلق؟ وما ربنا ليس بغافل أبدا أبدا. فكما قال العلماء لا ينشغل ربنا بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. استنبطوا ذلك من قول الله تعالى ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، 7 سماوات شداد، بما فيها من نجوم سيارات وكواكب نيرات وشمس وقمر ورياح وسحب. الله خلق هذه السماوات بما فيها ولم يغفل عن سائر المخلوقات، وما كنا عن الخلق غافلين، ليس بغافل عن تدبير أمر النملة التي تسعى وتكد وتحمل مخزونها السنوي في هذه الأيام ما بين الجدران، من الذي يسوقها للرزق، ومن الذي يسوق الرزق لها، والحية التي عدو لابن آدم هي من مخلوقات الله وتسأل ربها أن ترزق، من الذي يرزق هذه الحية، من الذي يرزق هذا الأسد، الغزالة من يرزقها، النحلة التي تطير ها هنا وها هنا تبتغي ريحا تشمه، تبتغي رحيقا، من الذي يسوق لها هذا الرزق؟ فكما قال علماؤنا، ربنا لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فحقا إنه إله عظيم. حدث لموسى وهارون في مكان، وحدث آخر في مكان، وثالث في مكان، ملايين الأحداث في لحظة واحدة. الآن مثلا حرب في غزة، حرب في أوكرانيا، حرب في سوريا، وليست حرب، فيضان هنا وفيضان هناك، وبرد وحر وكر وفر، وشخص مهموم محزون سيدخل السجن يقول يا رب، واحد عنده قضية غدا، وأمم لا يحصي عددها إلا خلقها ولا مشاكلها إلا خلقها، وهو يعلمهم جميعا، يعلم فيما يفكرون وما هم هذا وما الذي يحمل هذا على الطغيان، وما المرض الذي يئن منه هذا الشخص، وما شفاؤه، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فحقا إنه عليم، لكن علمه ليس كعلمنا. إن الكليم موسى عليه السلام وقد خرج يلتمس العلم من الخضر، ظن موسى عليه السلام أنه على أنه أعلم أهل الأرض، هكذا ظن موسى صلى الله عليه وسلم. خاطب بني إسرائيل خطبة عظيمة مؤثرة أبكاهم من خطبته الطيبة، فقال له قائل بعد أن انصرف من الخطبة، تبعه رجل، يا كليم الله، من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. وليته ما قالها، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى نتعلم نحن، قالها كي نتعلم. فعتب الله عليه، عتب الله عليه، لماذا لم يكل العلم إلى الله، لماذا لم يكل العلم إلى الله سبحانه؟ فقال له، بل عبدنا خضر أعلم منك. وعتب عليه لأنه لم يرد العلم إلى الله. فلما علم موسى ذلك قال، يا ربي أنا أريد أتعلم منه، أن لي بلقائه، فأرشده إلى أنه موجود في مجمع البحرين، وعلم له العلامات التي يصل إليه بها. فقال موسى للفتى يوشع، كان نبيا، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبه، لن أزال أسير، لو عشرات السنين مئات السنين لازم أوصل إلى مجمع البحرين. لماذا؟ يريد أن يتعلم شيئا من العلم الذي ينتفع به في دنياه وآخرته. فلما وصل إلى مجمع البحرين، في قصة ليس هذا مقام التفصيل فيها، وجد الخضر وطلب من الخضر طلبا، ليتنا أيضا نهتدي بهدي موسى في هذا الباب. فقال له موسى عليه السلام، وهو الكليم الذي اصطفاه الله على الناس بالرسالة والتكليم، قال له، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنا أريد أتبعك، أمشي معك، تعلمني مما من الذي علمك الله، لم يقل من علمك، بل مما علمت رشدا. أنا أريد أمشي معك، أتعلم علما أسترشد به في دنياي، وأسترشد به لآخرتي، أسترشد به لدنياي وأسترشد به لآخرتي. الشاهد، القصة معروفة لديكم جميعا، وفيها أعني في القصة، وهذا الذي فقط أردت أن أشير إليه، أن موسى مع الخضر على السفينة، والخضر أتى بأمور عجيبة استغربها موسى كما لا يخفى عليكم. جاء عصفور فنقر بمنقاره في البحر، وقف على طرف السفينة، والذي ساقه هو الله لتعليم أمر ما. فالعصفور أيضا لا يمشي خبط عشواء، ده جاي لمهمة. جاء على حرف السفينة واقف، بعد عطشان العصفور نزل نقرة بمنقار في البحر، وقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، أنا على علم من الله علمني الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه، ويا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فتخيل علم الله كيف هو، تخيل علم الله كيف هو علم الله سبحانه وتعالى. إذا الخضر عمل أشياء، أشياء في منتهى الغرابة بالنسبة لنا، في منتهى استغربها موسى عليه السلام، من ناحية قتل الغلام، خرق السفينة، بناء الجدار، أمور تستنكرها موسى، ومع ذلك علمي يا موسى وعلمك ما نقص من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فتقف أنت متعجبا أمام هذا الحدث، تقف كيف، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. تقف في نتيجة الثانوية، هذا الولد جاب 97.5، بقي له على كلية الطب 1%، 10%، عشر. من الذي جعله يأتي بهذه الدرجة؟ طب وأبوه فقير، طب ابن الوزير جاب كم؟ 50%، سقط. أمور يعني متداولة كلها، تجلس تتعجب من تقدير الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لماذا رزق فلان؟ ولد صعلوق يومين ثلاثة صاحب ملايين، واحد كان ثري وعزيز في الناس أصبح يدف عربة يقتات منها. ما الذي حمل على هذا؟ من الذي يدبر الأمور هذه كلها؟ فتوقن بقول الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا اصطفى الله سبحانه نبيا كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكان من سائر القوم، كان من سائر القرشيين، من سائر الهاشميين، وكما قال الله له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت عارف لا قرآن ولا عارف شيء اسمه الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان غافل كمان نصف، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فمن الذي من عليه بهذه المنة العظيمة، ولماذا اختير من البشر كي يكون سيدا لولد آدم، وكي يكون صاحب الشفاعة العظمى، وكي يكون صاحب لواء الحمد؟ من الذي اختار ذلك؟ ولماذا اختار؟ الله يخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أهل الكفر لا يفهمون ذلك، فيقولون عن الرسل: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني أهؤلاء من الله، جهلوا علم الله، جهلوا أن الله يعلم ونحن لا نعلم، جهلوا تدبير الله سبحانه وتعالى. ما لي أن أعترض إذا علمت قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار؟ وقرت نفسي، وقرت نفسي. إنك تنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الخلق، اللغة العربية كم حرف يا جماعة؟ كم حرف؟ 28 حرف، كل منها تركب كل الكلمات، والإنجليزية قريبا منها، والأسبانية، حروف العالم كلها التي تشكل مثلا 2000، 3000، 10000 حرف. طيب حروف الجن التي تتكلم بها الجن، الله أعلم بكم هي. حروف الدواب، أفهم الله سليمان لغة الطير، لهم لغة، كل المخلوقات لها لغة، كم ستأتي؟ مليون حرف. لكن انظر إلى كلام الله، الله يقول في كتابه الكريم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني البحر، كل البحور اللي في العالم حبر تكتب بها الكلمات، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وفي الآية الأخرى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. كل الأشجار التي في العالم والغابات وأفريقيا واللاتينية والهند كلها تحولت لأقلام، والبحر استعمل كحبر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نحن كما قال الله عنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا أنا ولا أنت نستطيع تعلم أي شيء من علم الله إلا إذا أراد الله أن يعلمنا، علمنا شيئا تعلمنا، ما أراد لنا علم شيء ما تعلمناه أبدا، مهما بذلنا، مهما كنا في الدنيا عند الناس عباقرة. ودائما نضرب مثلا بعمر المحدث الملهم العبقري الذي لم يفري فريه أحد كما قال الرسول، وتخفى عليه أمور، تخفى عليه أمور ولا يفهم بعض المسائل ما أراد الله له أن يفهمها، والناس عارفين المسألة. يقول عمر ما زلت حريصا على أن أسأل رسول الله عن الكلالة، ما معنى الكلالة، حتى ضرب بيده في صدري، يعني خلاص. ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ سكت عمر، سكت عن غير فهم واستمر، مع أنه سأل الرسول عنها مرارا والرسول علمه بيّن له. وبعد يأتي في خلافته يقول ثلاث والله وددت أن الرسول لم يمت حتى يعهد إلينا فيها بعد. ما هي يا عمر؟ الكلالة يا أخي، من الرسول عليه السلام علمك إياه. لكن شاء الله أن يحجب العلم عن عمر في هذه المسألة، ويتعلم ويزيد ويتعلم. هو كذا إرادة الله سبحانه وتعالى أن يحجب العلم عن عبقري في جزئية من الجزئيات رضي الله عنه. فنحن كما قال ربنا، يا كما قال ربنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيتبين لك بهذا شيء من علم الله، شيء من علم الله فهو يعلم وأنت لا تعلم. ربنا كتم علينا أشياء في دنيانا هو يعلمها، نحن لا نعلمها. ماذا نكسب غدا؟ الله أعلم. أنا وأنت جلوس، ممكن واحد منا يكون قدر له أن ينتهي أجله غدا، وكم حدث من هذا، كم حدث من هذا في مجلس من المجالس. يمشي الشخص الحقني يا بني، يلحقه البني، مات الولد في الطريق في لحظات. ما أخفى الله علينا مات الموت، أخفى الله عنا كم الرزق، أخفى الله علينا الأمور التي قدرها لنا، التي قدرها لنا سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا اصطفت حول اسم الله العليم، العليم، كيف اسم الله العليم، وكيف نحن الضعفاء الذين علمنا قاصر، علمنا قاصر، ولسنا كلنا على علم واحد، بل فينا الجاهل وفينا العالم وفينا العبقري وفينا المجنون وفينا الذي لا يعي ولا يفهم. فسبحان من فاوت بين العباد في الرزق بالعلم. تنتقل إلى الوصل التي بين الناس وإلى المحبة وإلى البغض. هذا الشخص سبحان الله أسمر أسود لكن دمه خفيف جدا. كيف الدم الخفيف؟ ما الذي أودعه فيه؟ الله، من أنا ولا أنت. وهذا أبيض شديد البياض والناس تتغنى ببياضه، لكن ثقيل الدم، إذا جلست بجواره من ثقل دم يكاد كتفك أن يسقط الذي ناحيته. من الذي قذف في القلوب محبة هذا الشخص؟ ومن الذي قذف في القلوب بغض هذا الشخص؟ المحبة، الضحك والبكاء. الله قال عن نفسه سبحانه وتعالى في آيات من سورة فذة جامعة حملت كثيرا من أعمال ربنا وأفعاله عليكم السلام. الله قال في آيات بليغة في غاية من البلاغة يجب أن نفهمها ولو جزء منها، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى إلى الله في كل شيء، في كل شيء النهاية إليه، خزائن كل شيء بيديه، منتهى الأمور كلها إليه، الخزائن كلها بيديه، ما الذي يفصل في القضية؟ النهاية في الفصل إلى الله سبحانه وتعالى. كل شيء إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى في كل الأشياء يا أخي، في كل الأشياء. ثم تقرأ وأنه أضحك وأبكى، هذا الشخص دائما يضحك ومبتسم، وهذا الشخص دائما حزين بكاء، وهذا يضحك الآن ويبكي في ثواني، من الذي جعله وكذا؟ فاطمة بنت رسول الله عند الرسول يخبرها الرسول بخبر فتبكي، في ذات الوقت خبر آخر في نفس المجلس تضحك. عائشة تقول ما رأيت عجبا كاليوم، ما رأيت بكاء أو ضحكا أتبع لبكاء من مثل هذا اليوم. خبريني الشاهد، من الذي يضحك ومن الذي يبكي؟ قد تقول نكتة كما يقولها المصريون، واحد يستقبلها ويضحك والثاني يتقزز منها، من الذي أضحك هذا وأبكى هذا؟ وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، جعل هذا غنيا يقتني سيارة، يقتني منزلا، يقتني مالا، له قنية يقتنيه، أغنى وأقنى، في المقابل يفقر ويذل ويهين ويكرم ويعز ويرفع ويخفض. رئيس الآن في رئاسته، غدا أطيح به، هذا في القصر الملكي يتنعم، غدا في السجون يعذب ويهان، وكم نرى ونرى في كل وقت وكل زمان وكل مكان، يعز ويذل، يكرم ويهين، يخفض ويرفع، يغني ويقني، يبتلي ويعافي. أنت الآن معافى، غدا مبتلى حادثة، غدا بعد غد رحت تحلل لك ده في سرطان، تغيرت الدنيا كلها، من الذي يقلب هذا ويقلب الليل والنهار؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الملك يأتي يكتشف، يستأذن ربه في الجنين، والجنين له ملك موكل من الله، يا رب يستأذن ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق يا ربي، ما الأجل، ما العمل، كل ذلك وأنت لا تملك من أمر نفسك شيئا. هل أنت يا وسيم، هل أنت يا طويل القامة، هل أنت يا ذكي وفذ، هل أنت اخترت لنفسك ذلك؟ إذا كنا نختار لأنفسنا ذلك، كنا اخترنا لأنفسنا من وجهة نظرنا أجمل الاختيارات، وقد تكون هي أتعس الاختيارات، وأنت لا تعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم. لقد قال يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ربنا لا ينشغل كما أسلفنا بجليل عن حقير ولا بكبير عن صغير، لكن ما المستفاد من ذلك؟ المستفاد إذا أيقنت بذلك أن الله لا ينشغل بكبير عن صغير. إخوة لنا يقتلون في أماكن شتى وحروب ضارية في العالم، طيب أنا هل يمكنني في هذا الخضم وهذا التخم الذي في العالم؟ يا رب ارزقني، يا رب سقني مبلغ كذا وكذا، يا رب وسع علي. ممكن تستحقر نفسك وأنت تدعو أمام هذه الأشياء، لكن لا تستحقر أبدا، لا تستحقر نفسك أبدا. فالذي يراك يراه، ويسمعك يسمعهم، وهو يعلم بك ويعلم بهم، وهو الرحيم. إذا انتقلت إلى اسم الرحيم ستجد كنوزا لا يعلمها إلا الله. فإذا لا أمل من الدعاء، دخلت في رجلي شوكة، يا رب من عارف أخرج الشوكة، يا رب من عارف أخرج الشوكة، يا رب سهلها لي، سهل لي إخراجها يا رب. لا تستقل هذه الدعوة، لأن في قوم كما وصفهم الرسول إذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته شوكة الله لا يخرجها من رجله، لا أنت قد تظن الشيء صغير لكن مقلقك، في شوكة مضايقاك، شاعر إن في شيء مسبب لك ضيق، فاسأل الله أن يخرجها من جسمك. أنت مهموم يا رب أزل عني هذا الهم، حزين يا رب أزل عني هذا الحزن. رزق فديات رسول الله، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العجز يختلف عن الكسل، نعوذ بالله منهما. العجز أن تعجز، تصاب بمرض يعجزك، تكسر رجلك لا تستطيع أن تعمل، رأسك تهشم، في شيء سبب لك عجزا. لا، الكسل لا ثاني، في ناس مبتلى به صحته طيبة والحمد لله ما في أي مرض، لكن تنبل زي ما يقولون، نايم في السرير يا أخي مصلي، يتقلب يمينا يتقلب شمالا، نام 5 ساعات، كفاية عليك 5 ساعات، كمان شوية، أنتم صحيني بدري ليه يا أخي؟ قوم، الناس اصطبح الصبح، قم اشتغل في يقول لك صحي الظهر ونام من الليل، يقول لك يا أخي أنتم صحيني بدري. طب متى تريد تستيقظ؟ استيقظ العصر، اليوم يبدأ من العصر، ويتقلب في السرير لا فائدة ولا استفادة ولا أي شيء. فمن الذي يقذف النشاط والهمة في قلوب الناس؟ إنه الله. ومن الذي يمنعهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. تطوف في ملكوت الله سبحانه وتعالى إذا نظرت إلى اسم الغني سبحانه وتعالى. هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. الله الغني عز وجل، خزائن كل شيء بيديه، خزائن المال، خزائن الرزق، خزائن العافية، كل الخزائن، خزائن الملك، كل الخزائن بيديه. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. وإن من شيء، أي شيء كان، إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلا تقلق أبدا، خزائن كل شيء بيد الله، خزائن الصحة والعافية بيد الله. مرضت، إذا مرضت فهو يشفيني، ليس الطبيب والله الذي يشفيني، إذا مرضت فهو يشفيني سبحانه وتعالى. فإذا أيقنت بذلك وعرفت الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، أي سألوني ما شاءوا، فأعطيت كل إنسان مسألته، ربيت لكل واحد سؤاله الذي سأل، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. جيب زلة وإبرة، إبرة دخلتها في البحر وخرجت من البحر، هل أنقصت من البحر شيئا؟ فلو كل الخلق كلهم، وإنس وجن، ومن عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل واحد قام يسأل واستعظم، يا رب أنا عايز مليار، يا رب أنا عايز مش عارف مدينة على الساحل الشمالي، سأل كل ما يشاء كل الخلق، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. في كل أسماء الله تجد هذه العظمة وتجد هذه القدرة التي تطمئن قلوبنا إلى عبادة ربنا. فنحن نعبد ربا غنيا، والله ما نقلق. يقول لك مثلا الحبشة منعت المية عن مصر، خلاص طيب استغفروا يا مصر، هيضحكوا علينا طبعا ونحن بنقول الكلام ده، استغفروا يا مصر، إن ربكم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هو ساق الماء للحبشة، من؟ والله. من الذي قادر على تحويله؟ وهو يقول ولقد صرفناه بينهم، ولقد صرفنا هذه الأمطار بينهم، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. من السحاب مسخر بيد من يا إخوة؟ هذه معلومات أصول في كتاب الله والناس لا يفهمونها. لا تشاققوا الله ورسوله إذا حاربتم ربكم الذي يمنع، الذي، ما الذي يجعل الأحباش يمنعون المياه لمصر؟ ممتاز. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ولو شاء ربك ما فعلوه، هذا وارد. ولو شاء الله، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إذا استغفرت ربي وأخذت بالأسباب وأخذت بالأسباب وأخذت بالأسباب سهل الله لي أموري كلها. أنتم تعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان سعة رحمة الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما إن الله خلق الخلق يوم خلقها، إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل واحدة إلى الأرض فبها يتراحم الناس، ليس الناس، بها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بسبب هذه الرحمة. فالرحمة المقذوفة في قلوب العباد في قلوب الخلق، انت تعرف الفار احيانا تنظر الى البرامج الجديدة في وسائل التواصل، فارة شاعرة ان في ثعبان جاي لها ياكلها يا ولد، تسرع تاخذ الولد وتضعه في الجحر، تاخذ الاخر تضعه في الجحر، وفي ذات الوقت تسرع تفدي نفس ولدها بنفسها، ما الذي جعل في قلبها هذه الرحمة؟ واذا مسكتك يا ابن ادم، الاسد نفسه او زوجة الاسد، هذه زوجة الاسد تشعر بالخطر، تشعر بالخطر، تهتم بأولادها وتزأر زئيرا يزعج الخلق، يزعج كل من أمامها، تفدية لمن؟ لأطفالها، وتحن على هذا وتلحس هذا وترتب أمر هذا، وسبحان الله، وإذا جاء ابن آدم افترسته، من الذي يقذف الرحمة في القلوب ومن الذي ينزعها من القلوب؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله سبحانه وتعالى. إذا قرأت الأشياء المودعة حتى في الأشياء الجبلية، النار تحرق، لكن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، السماء تمطر بإذن الله، يا سماء أقلعي، وقف يا سماء، يا أرض ابلعي ماءك. فيا إخوان، ربكم سبحانه وتعالى عظيم ورحيم. في الحديث عن رسول الله، لو يعلم الناس لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد أبدا. والكذا المغفرة، وإن ربك واسع المغفرة، رحمتي وسعت كل شيء. فأنت تنظر إلى كل ما يحدث حولك، توقن بالله وبقدرة الله. والله أحيانا كنا نقف وقوف فقط عند رمي الجمرات، لا لشيء، خلاص الجمرة رميت والحمد لله، ودعونا الله سبحانه وتعالى بالذي ألهمنا الله إياه، فلن نلهم إلا إذا ألهمنا الله. لكن أقف فقط، والله يا إخوة أنظر لوجوه الناس فقط، اللي زي هذا شكله إيه يا رب، طيب اللي بعده شكله إيه، وقف 5 دقائق حتى أتأمل قول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاللي جاي شكله إيه؟ اللي جاي يضحك ومبسوط، واللي بعده جاي معقد مثل بعض الناس، ناقص فيتامين د ولا إيه، اللي مهموم الله أعلم اللي همه، واللي جاي اللي بعده طويل، واللي بعده قصير، واللي بعده ماشي بمشية يأتي يمين وشمال، ومشي يهز يده يمين وشمال، واللي بعده ماشي ساكن وقور. والله اقف على باب المسجد وسترى هذا، قف على باب المسجد متأملا في خلق الله وفي قدرته على تنويع الخلق. وليس نحن فقط، بل الدواب كذلك، لكننا لا نفهم الدواب، فهمنا عصفورة، لا هي عصفور، لا هي مئات ملايين الأشكال من العصافير، وكل واحد له صوت غير الآخر. أنت كابن آدم أنت مستطعت ما هي صوت عصفورة، لكن هي أصواتها مختلفة أيضا. أنت نفسك يا ابن آدم تتصل به في الهاتف، في كم واحد في الخلق؟ في ملايين البشر. أعرف صوتك من بين الملايين، أنت فرج، أنت مصطفى، أنت عوض، أعرف صوتك من بين سائر الأصوات، دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. والذين اكتشفوا البصمات، بصمة العين، بصمة الوجه، كانوا في دول مثلا يقول لك فين الإقامة، فين الهوية، لا الصورة كده خلاص، طلعوا كل المعلومات. هل هم مجتهدون أم خلق الله والذي ساعدهم على هذا؟ خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. سبحان الله، كل الأشياء. من الذي حبب إليك المسجد يا شيخ؟ ومن الذي كره إليك المستنقع القذر، مستنقع السينما ومستنقعات الملاعب؟ من الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ جعلنا الله إياكم من الراشدين، إنه الله سبحانه وتعالى. فالله يا إخوة عظيم، الله عظيم، وجهلك بعظمة الله أحيانا قوم يكفرون بهذا بسبب هذا الجهل. فماذا قال الله تعالى في كتابه الكريم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم. ما معناها؟ هذا الرجل الكافر لما أتى بعظام بالية، عظام لواحد ميت، وفتتها، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ إيه سبب هذا الجهل؟ أنه شبهنا بخلقنا، شبه رب العباد بالعباد. فلما رأى أن العباد لا يستطيعون إعادة العظام، الحياة إلى العظام، ظن أن رب العزة كذلك. هذا الجهل الذي حمله على أن يقول، شوف، لما ظن أن البشر لا يستطيعون، ظن أن الله أيضا لا يستطيع. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل لهؤلاء الجهلة يحييها الذي أنشأها أول مرة. شاهدي أن السبب الذي حمله على ذلك ظن أن الله مثله. لا يا أخي، الله ليس مثلك. أنا وأنت يعني إذا نظرنا، ننظر لمن هو قريب، لمن هو قريب منا أمطار، لكن لا نستطيع أن ننظر إلى البعد. أنا وأنت نعلم علما محدودا، عقولنا ضعيفة. عقلك أكبر شوية من عقل المعزة، عارف المعزة لا مخ، لكن مخك أكبر شوية، لكن مخك أيضا مخك محدود. لا تعلم غيبا أنت أحيانا، كما يقول القائل، يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعله، فكيف يرد الفتى بعد دلال نصيحة ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. في الأبيات الأخر، تمر بنا الأيام وتطرى، وإنما نساق إلى الأجال والعين تنظر. تماشي أحيانا، تركب سيارة، عارف المعزة ولا البقرة المحطوطة على السيارة التي يذهبون بها إلى المجزر؟ رحيم بقى المجزر، هي ما عارف شيء. وأنت كذلك أحيانا راكب السيارة رايح لأجلك، وأنت لا تعرف على الأجل شيء. فلا تتعجب وأنت تنظر إلى البقرة الموضوعة على السيارة أو الناقة الموضوعة على السيارة، وتبص تقول فين هتكوني بعد دقائق، أين ستكونين بعد نصف ساعة؟ بعد نصف ساعة سيسلخوك ويبيعونك ويذبحونك. ما أنت مثلها بالضبط؟ هل أنت تعرف شيئا عن نفسك؟ أحيانا الذين كل يوم حوادث السيارات، كل يوم متفجأة واحد ذهب إلى ملعب كرة يعمل مش سميد بلاكيك، ولا يعمل مات في الحال، بلع لسانه مات، كله ماشي كده. نساق إلى الآجال والعين تنظره. فإخوة، لنعرف لسنا كربنا سبحانه، لنقدر ربنا حق قدره، قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، نقدره سبحانه. كل يوم هو في شأن. سئل الإمام الشافعي وقبله سئل الحسن البصري عن هذه الآية، كل يوم هو في شأن. ما شأن ربنا اليوم؟ ما شأن ربنا اليوم؟ قال يفك عانيا، أن يفك أسيرا، يعافي مبتلا، يغني فقيرا، يصحح مريضا، والعكس كذلك. هذا يبتلى، هذا يعافى، هذا الغني يفتقر. هذا الذي له ملك يطاه عن ملكي، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، علم ربنا يمتد لكل شيء، يعلم ما في الصدور، فأصلحوا أيضا صدوركم لله سبحانه وتعالى، أصلحوا صدوركم لله عز وجل، لأن الله يثيب على ما في الصدور. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وفي رواية لا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقلبك لازم تصلحه، لابد أن تصلحه، لأن الله مطلع عليه، الله مطلع عليه، ينظر إلى قلبك. قال تعالى في شأن قوم: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هم عملوا شيئا كبيرا، لكن علم ما في قلوبهم من الخير فأكرمهم، أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السكينة نعمة من الله. واحد متهور وطائش واستنى عاقل يعالج الأمور بحكمة، هذه نعمة الأخيرة والثانية نقمة. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، في المقابل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الله قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم. أيها الإخوة، اعلموا أن ربكم عز وجل كريم، وأنكم إذا أطعتموه أعطاكم ما سألتم وأفضل مما سألتم، وهو أحد الوجوه في تفسير قوله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وهذه في الحقيقة المسألة نحب أن نتوسع منها عند بيان اسم الله الكريم، وإن شاء الله ستكون سلاسل مرتبة لبيان شيء من معاني أسماء الله، شيء من معاني أسماء الله، من كرم ربنا سبحانه. هذا الإله العظيم الكريم، ربنا الكريم العظيم سبحانه وتعالى، أنه يعطينا ما سألنا وأفضل مما سألنا، وهذا في قوله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعني يعطيهم ما سألوا وأكثر مما سألوا. هل كانت أم موسى عليه السلام وهي حامل في موسى عليه السلام، حامل وعايشة في رعب، في خوف شديد على الجنين، ولما وضعته الخوف اشتد، تخاف من ماذا؟ تسأل ربها أن يسلم وليدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين. الجنود ماشيين في الشوارع، من بني إسرائيل ولدت اليوم، المباحث ماشية، ووزارة الصحة ماشية، ومش عارف مين، كل في زمن فرعون المتعب أوامر، كما يقول أوامر سيادية عندهم عند الكفار من فرعون، أي ولد يولد من بني إسرائيل يذبحوه، السنة دي كله يذبح. فأم موسى مرعوبة، في رعب شديد من فرعون وآله أن يذبحوا لها طفلها الذي قذفت في قلبها محبته، خائفة. غاية ما تتمناه أن يسلم الله وليدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، ولكن أعطاها الله أفضل مما سألت. حرم المراضع عليه من قبل في القصة المعروفة، أصبحت تدخل بيت فرعون ترضعه، بيت من؟ أكبر جبار عرفناه في التاريخ، تدخل البيت ترضع ولدها في بيت فرعون، تقابل بالإتحافات والهدايا، افتح الباب، أم مرضى ابن الملكة جاء وسعوا الأبواب إتحافاتها هذا يتشفع فتقبل شفاعتها. يعني سبحان الله. وأفضل من ذلك إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وهي خايفة عليه أن بس يا رب احفظ لي ولدي. لا ده ابنك ده يصطفى على الناس كلهم بالرسالة والتكليم, يصطفى على الناس بالرسالة والتكليم. افهموا يا إخوة الذي يدبر الأمر هو الله. يا من تخافون من المستقبل, يا من تخافون من الفقر القادم على الناس, ارجع إلى ربك سيتولاك الله ولو كان الناس كلهم في ضنك. سيدبر الله أمرك في الأزمات, يرفع الله ناسا ويخفض آخرين. اطمئن ما دمت تقيا الله يتولى الصالحين, هو ولينا في الدنيا والآخرة. لا تقلق أبدا ما دمت طائعا لله. أنت تعبد ربا كريما, ربا كبيرا, ربا عظيما. نرى السيارة تمشي في الطريق تصاب بحادث, تنقلب 10 انقلابات, هذا يموت وهذا يخرج مكسر العظم والرأس والآخر يخرج سليم تماما كأنهما مس بسوء ولا مكروه. من الذي دبر هذا التدبير؟ إنه الله سبحانه. لماذا فعل هو أعلم, لماذا فعل هو أعلم, لماذا هدى هذا ولماذا أضل ذاك. سبحانه وتعالى هو يعلم ونحن لا نعلم. نحرص جميعا على إرضاء الله عنا, على رضوان الله علينا باستماع أمره واجتناب نواهيه, ونحرص على أن يتولانا الله سبحانه وتعالى, نحرص على أن يتولانا الله سبحانه وتعالى. الحديث طال مني لكن للحديث بقية مرتبة إن شاء الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأحكامه وتشريعاته وسننه في خلقه. انظر لكل الأحكام وكل التشريعات, ترى أحكام الله سبحانه وتعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الخمر محرمة, لماذا حرمت؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الميسر حرام, لماذا؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أحكام وتشريعات نعرف منها عظمة العظيم. انتقام الله من الجبابرة, حفظ الله لأهل الصلاح, الابتلاءات والمعافاة, كل ذلك له مقام. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. ونسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه على أننا عرفناه, رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة, إن الأنبياء كان من أعمالهم تعريف الناس بربهم. الخليل قال الذي خلقني فهو يهديني, والذي هو يطعمني ويسقيني, وإذا مرضت فهو يشفيني, والذي يميتني ثم يحييني, والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نصوص تلو نصوص. القلق من عدم زواجه يسأل ربه, الفتاة القلقة من عدم زواجها وتأخر الخطاب عنها تسأل ربها سبحانه وتعالى. كم من دميمة رزقت ما أقر الله به عنها, وكم من وضيئة ابتليت حتى نفر الناس عنها. يا إخوة, ربنا كريم, ربنا كبير, ربنا عظيم, ربنا كريم, ربنا عظيم. اللهم اغذف في قلوبنا محبتك, وحبب إلينا الإيمان, وزينه في قلوبنا. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا, وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.